بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المسلم هذا بالنسبة يعني لصفة الله عز وجل. أما إذا قيل فلان يلعن لعن كما قال الله عز وجل أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إيش معنى لعن الملائكة والناس؟ الدعاء، اللعن من الملائكة ومن الناس الدعاء، وأما من الله إيش؟ الطرد والإبعاد. وأما من الملائكة والناس هو الدعاء والسب، يقال لعنه إذا دعا عليه أو سبه. طيب، بالنسبة لصفة الإتيان والمجيء ذكرنا ما يتعلق بالآيات وبمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الإتيان والمجيء كما يليق بجلال الله جل وعلا، وأن هذا الإتيان والمجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. وذكرنا أيضا ما ذكره ابن القيم من القاعدة في الإتيان والمجيء المضاف إلى الله عز وجل في القرآن، أنه إذا قيد فبحسب ما قيد به، قد يكون مجيء العذاب، قد يكون مجيء الكتاب، قد يكون مجيء الرحمة. نعم، وإذا لم يقيد أضيف إلى الله مطلقا، ولم يقيد فهو إيش؟ فوصفه لله عز وجل. الأشاعرة والمعتزلة المعطلة بشكل عام ينفون هاتين الصفتين، ينفون صفة المجيء وصفة الإتيان، وهكذا ينفون صفة النزول. ويجعلون هذه الألفاظ المضافة إلى الله عز وجل وإسنادها إلى الله عز وجل مجاز، هذا مر معنا في القواعد المثلى، إسناد المجيء إلى الله وإسناد الإتيان إلى الله عز وجل مجاز. وأي مجاز هذا؟ قالوا مجاز حذف، حذف شيء هنا، إلا أن يأتيهم الله، إلا أن يأتيهم أمره أو عذابه. وجاء ربك وجاء أمر ربك، فيسمون هذا المجاز مجاز حذف، كما في قوله سبحانه هكذا يقولون واسأل القرية، فهناك محذوف ما هو؟ أهل، واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. نعم، فماذا قالوا؟ هذا مجاز، إسناد المجيء والإتيان الله عز وجل مجاز. والرد عليهم بارك الله فيكم مر معنا أنه إذا قلنا بالمجاز فأظهر علامات المجاز عند القائلين به ما هو؟ صحة نفيه. صحة نفيه، تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر فيصح أن تقول لا ليس بأسد، هذا رجل. هذا عند القائلين بالمجاز أظهر وأوضح علامات المجاز صحة نفيه، يعني يجوز لك أن تنفي. إذا قيل لك رأينا أسدا يخطب على المنبر فيجوز أن تقول لا هذا ليس بأسد، هذا رجل. فكذلك هنا يصح على القول بالمجاز في صفات الله عز وجل، يصح إذا قلنا بالمجاز يصح النفي. فإذا قال الله عز وجل ربك في القرآن نقول لم يجئ، بل الذي جاء أمره. وهذا من أبطل الباطل أن تنفي نعم ما أثبته القرآن بهذه الصورة القبيحة. يقول إلا أن يأتيهم الله، نقول لا لم يأتي الله. يأتيهم الله، لا لم يأتي الله. إلا أن أو يأتي ربك، لا لم يأتي الرب، وإنما الذي أتى أمره أو عذابه. فإذا قيل بالمجاز فأظهر علامات المجاز صحة نفيه، وهذا من أبطل الباطل أن يصح نفي ما جاء به القرآن أو ما جاءت به السنة. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا لم يقل به أحد من السلف، ما جاء عن أحد من السلف أنه عند قوله وجاء ربك قال وجاء أمره أو يأتي ربك أو يأتي أمره أو عذابه، لم يقل به أحد من السلف. وهناك قاعدة مفيدة مهمة قد مرت معنا في القواعد المثلى، أنه إذا لم ينقل عن السلف ما يخالف الظاهر، إذا لم ينقل عن السلف ما يخالف الظاهر كان ذلك الظاهر إيش؟ قولهم. كان ذلك الظاهر قولهم. إذا لم ينقل عن السلف عن الصحابة وعن من تبعهم بإحسان لم ينقل عنهم ما يخالف الظاهر، ظاهر الآية أو ظاهر الحديث، فإن هذا الظاهر هو المعنى المتبادر للذهن العربي السليم، فإن هذا المعنى هو إيش؟ هو قول السلف، هو قول السلف. فلهذا السلف مجمعون على المجيء، يثبتون المجيء لله والإتيان على ما يليق بالله جل وعلا. وأما قولهم واسأل القرية هناك محذوف، هناك مجاز حذف، هذا ما يسلم لهم، لا يسلم لهم. وإنما نقول القرية كما مر معنا في القواعد المثلى، القرية قد تأتي بمعنى المباني والمساكن، وقد تأتي بمعنى السكان أهل. وكيف تحدد المعنى هذا من المعنى هذا؟ السياق يحدده السياق. فلما قال الله عز وجل إن مهلكو أهل هذه القرية، أي أهل هذه المساكن المباني، إن مهلكو أهل هذه القرية أي أهل هذه المباني، فالقرية هنا بمعنى المباني. وعندما قال الله عز وجل واسأل القرية، يعني سأل إيش؟ أهل سكان القرية، أهل القرية. فالقرية تأتي بمعنى السكان وتأتي بمعنى المساكن. وإيش الذي يحدد هذا من هذا؟ السياق. وهذا كثير في اللغة العربية، وهكذا كثير في القرآن، وهكذا كثير في السنة. كلمة واحدة لها أكثر من معنى، كلمة واحدة لها أكثر من معنى. فلا يسلم لهم بالمجاز، فلا يسلم لهم بالمجاز. قال وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. قلنا أو هذه الآيتان فيهما إثبات الوجه لله عز وجل، وهناك غيرها من الآيات، آيات كثيرة في القرآن فيها إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، والوجه صفة من صفات الله عز وجل الذاتية أو الفعلية؟ الذاتية. وهل هي صفة ذاتية عقلية أو صفة ذاتية خبرية؟ خبرية، يعني دليل إثباتها السمع، ولو لم يأتنا السمع كتابا وسنة بإثبات الوجه لما أثبتناه، لما أثبته أهل السنة، فهي صفة ذاتية خبرية، أي يقتصر إثباتها على الخبر، السمع، النقل. وهذا الوجه وجه يليق بجلال الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا الوجه وصف بأوصاف، وجه الله عز وجل وصف بأوصاف، فهنا في هذه الآية قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى فعل، وجه فاعل، وهو مضاف، ربك ربي مضاف إليه وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، ذو أيش إعرابه؟ ذو نعت، نعت ليش؟ للوجه، وصف، صفة، صفة، وصف، نعت، كل واحد، فهو نعت للوجه. فالوجه موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام. إذن ذو الجلال والإكرام ليس وصف للرب في هذه الآية، وإنما هو وصف ليش؟ لوجه الرب عز وجل. بينما في آخر السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك، تبارك فعل، اسم فاعل، وهو مضاف، ربك مضاف إليه وهو مضاف، الكاف مضاف إليه، ربك ذي إيش إعرابه؟ نعت، نعت ليش؟ لربي، ونعت المجرور مجرور، ونعت المجرور مجرور، وهنا نعت المرفوع إيش؟ مرفوع، ذو، لأنه وصف للوجه فاعل. ففي آخر السورة ذي الجلال والإكرام نعت للرب، تبارك اسم ربك، وليس نعتا للإسم، تبارك اسم ربك ذي، ذي نعت للرب. ونعت المجرور مجرور، وهنا ويبقى وجه ربك ذو، نعت لوجه، وجه فاعل مرفوع، ونعت، والنعت مرفوع اتباع المنعوت. فوصف الوجه بأنه ذو جلال وإيش؟ وإكرام، أي ذو عظمة وبهاء وكبرياء. فهذا من أوصاف وجه الله عز وجل. وهكذا وصف هذا الوجه بأنه كريم، كما في حديث دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه إيش؟ الكريم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. فوصف الوجه بأنه إيش؟ بأنه كريم. وهكذا في الصحيح وصف الوجه بأنه له نور أو أنوار، قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. أي معنى سبحات؟ أي أنوار. لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره. إذن هذه أوصاف لوجه الله تبارك وتعالى. فأهل السنة يثبتون هذه الصفة لله عز وجل. قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والآية التي قبلها: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الشعبي: ينبغي أن تصل لا تقف عند قوله فان، كل من عليها فان لا تقف، إنما ينبغي أن تصل، تقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولماذا خص الوجه بالبقاء؟ لأن الخلق إنما يقصدون إيش؟ وجه الله. الخلق إنما يقصدون وجه الله عز وجل، وبقاء الوجه دليل على بقاء إيش؟ الذات. بقاء الوجه دليل على بقاء الذات، لكن خص الوجه بالبقاء لأنه مقصود الخلق. الخلق إنما يقصدون بأعمالهم إيش؟ وجه الله تبارك وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فيها معنيان، معنى الأول أنها مثل آية الرحمن، آية القصص مثل آية الرحمن، كل شيء هالك إلا وجهه، مثل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فهذه الآية مثل هذه الآية، كل شيء هالك إلا وجهه. خص الوجه بالبقاء لأنه كما قلنا مقصود الخلق، وبقاء الوجه دليل على بقاء الذات، فهي مثل آية الرحمن. وقيل كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك من الأعمال، كل شيء هالك من الأعمال إلا ما أريد به وجه الله. كل شيء ذاهب من الأعمال إلا ما أريد به وجه الله، فالأعمال التي عملت لغير الله فإنها إيش؟ تذهب، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيش؟ هباء منثورا، لأنه ما أريد به وجه الله. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لأنها أعمال ما أريد بها وجه الله. أما ما أريد به وجه الله فإنه يبقى. هذا أيضا معنى للآية، لكن المعنى الأول أنها مثل آية الرحمن، فكل شيء يفنى، كل شيء كتب الله عليه الفناء والهلاك، نعم، ويبقى هو سبحانه وتعالى. ولهذا إذا أفنى الأشياء يقول سبحانه لمن إيش الملك اليوم، فلا أحد يجيبه، لمن الملك اليوم، يفني كل شيء، الناس والملائكة كل شيء، فيقول لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيبه، فيجيب نفسه سبحانه فيقول لله الواحد القهار. فإذا هذه الآية مثل هذه الآية، كتب الله الفناء على كل شيء. وهنا قال العلماء إلا ما حكم الله عليه بالبقاء، كل شيء هالك، كل من عليها فان، لكن هناك أمور تخرج من هذا العموم، لأن عموم كل، عموم كل في كل مقام بحسبه، عموم كل هذه قاعدة، عموم كل في كل مقام بحسبه، فهي من ألفاظ العموم، لكن ليست تنصيص، وإنما العموم الظهور في العموم وليس التنصيص، يعني بحيث أنه لا يخرج فرد من أفراد العموم، لا، إذا جاءت كل قد يخرج فرد أو أفراد من هذا العموم، لما قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، إذن ما دمرت المساكن، ولا دمرت السماء، ولا دمرت الأرض، مع أنه قال تدمر إيش كل شيء، إذن كل شيء يعني في هذا المقام بحسبه، وقد يخرج من هذا العموم أشياء، لما قال وأوتيت من كل شيء في بلقيس ولها عرش عظيم، وأوتيت من كل شيء، نعم، هل هذا يعني يدخل فيه ما يخرج فيه ما يخرج منه أي فرد من الأفراد؟ لا، ليس هذا المراد، قد تخرج أفراد، ذاك الصرح الذي صنعه سليمان ما عندها، إذن أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك، وليس من كل شيء بشكل عام، لا، من كل شيء يؤتاه الملوك. فلهذا يقول العلماء عموم كل ليس نصا في العموم حيث لا يخرج فرد من الأفراد، بل هو ظاهر في العموم، قد يخرج بعض الأفراد، بخلاف ما لو جاءت إيش، لو جاء التنصيص في العموم مثل إيش مر معنا من نكرة قبلها إيش من في سياق نفي أو نهي أو شرط. النكرة التي تسبقها من حرف الجر في سياق نفي أو شرط أو نهي، هذا تنصيص في العموم، هذا التنصيص في العموم، لا يخرج فرد من الأفراد، لكن كل قد يخرج. لهذا قالوا عموم كل في كل مقام بحسبه. فهنا كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، خرجت أشياء كتب الله عز وجل عليها البقاء، مثل العرش والكرسي والجنة والنار، هذه كلها مخلوقة ومع ذلك كتب الله عليها البقاء لا تفنى. وهكذا عجب الذنب الذي هو آخر فقرة من العمود الفقري للإنسان، هذا يبقى ما يبلأ ولا يفنى، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وأيضا ماذا الأرواح؟ أرواح إما منعمة وإما إيش معذبة إلى أن تقوم، لأن تقوم الساعة، إما في الجنة إما في النار. وهكذا أيضا اللوح والقلم، هذه ثمانية كما قال السيوطي، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، عجب، عجب الذنب، وأرواح، كذا اللوح والقلم، ثمانية، هذه التي كتب الله عليها البقاء. أهل التعطيل، أهل التعطيل ينفون هذه الصفة ولا يثبتونها لله تبارك وتعالى. المعطلة بشكل عام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لا يثبتون الوجه لله تبارك وتعالى. طيب إيش المراد؟ قالوا المراد بالوجه في هذه النصوص الذات، قالوا المراد به الذات، هذا الأمر الأول، أول الوجه بالذات، والأمر الثاني أول الوجه بالثواب، ويبقى وجه ربك، أي ويبقى ربك. الوجه هنا بمعنى إيش؟ الوجه هنا المراد به إيش؟ المراد به الذات. إذن ويبقى وجه ربك، أي ويبقى ربك. فيقال لهم على هذا الأمر الأول الذي صرفوا الوجه إليه أنه بمعنى الذات، نقول لا يأتي في اللغة، يعني ليس من ألفاظ الزيادة الوجه في اللغة، في اللغة العربية ليس من ألفاظ الزيادة الوجه. إذن هنا ويبقى وجه ربك، إذا قالوا ويبقى ربك، إذن الوجه هنا إيش؟ الوجه الزائد، يعني مثل إيش؟ مثل قولنا ليس كمثله شيء، لما قال العلماء الكاف إيش؟ الكاف زائدة، هذا موجود باللغة أن الكاف تأتي زائدة ويراد بها إيش؟ إيش يراد بها؟ التأكيد. أقول لكم معي، كونوا احذروا معي. فالوجه ما يأتي في اللغة زائد أبدا. فعندما يقال ويبقى وجه ربك ويبقى ربك، إذن الوجه هنا إيش؟ الوجه زائد، وهذا غير موجود في اللغة. أيضا ويبقى وجه ربك، نعم، ويبقى ربك، لماذا وصف الوجه إذن وكان المراد به الرب؟ فهنا الوصف لإيش؟ للرب أو للوجه؟ الوصف هنا ذو الجلال للرب أو للوجه؟ الوجه. ليش؟ لأنه مرفوع. لو كان الوصف للرب صح، يعني لو كان الوصف مجرور كان يكون الوصف ليش للرب، كما في آخر الآية كما في آخر السورة، لكن هنا الوصف مرفوع، فالمراد به إيش؟ الوجه، أنه موصوف بذو الجلال والإكرام. أيضا لا يأتي لا في اللغة العربية ولا في لغة أي أمة من الأمم، لا في اللغة العربية ولا في لغة أي أمة من الأمم أن الوجه بمعنى الذات أبدا، كما ذكر أهل العلم، لا يأتي لا في اللغة العربية ولا في لغة أمة من الأمم أن الوجه بمعنى الذات. هذا أيضا جواب على هؤلاء. أيضا ويبقى وجه ربك، وهكذا كل شيء هالك إلا وجهه. الوجه يعني ماذا في قول الداعي إذا دخل المسجد بالحديث الصحيح أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. هنا انظروا، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، عطف الوجه على إيش؟ على إيش عطف الوجه؟ على نفسه. أعوذ بالله، عطف الوجه على قوله بالله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. العطف يقتضي إيش؟ المغايرة. إذن الوجه غير الذات، هذا رد على من قال أن الوجه بمعنى الذات. لا، نقول هنا عطف، والعطف يقتضي المغايرة، هذا الأصل فيه. فإذا الوجه غير الذات، الوجه إيش؟ الوجه صفة للذات، وليس الوجه هو الذات. الوجه صفة وصف للذات، فهذا يعني ماذا لمن قال أن الوجه بمعنى الذات. ومن قال الوجه بمعنى الثواب أيضا يرد عليه بما رد عليه في هذا، فيما رد عليه في الأمر الأول. ونزيد هنا قاعدة مهمة وهذه تنفعك الآن فيما سيأتي، نقول نضع هذا الثواب، كلمة الثواب نضعه في النصوص التي جاء فيها ذكر الوجه، ونشوف هل يستقيم المعنى ولا ما يستقيم. نجعل الثواب الذي قالوا أنه هو معنى الوجه نجعله في موضع الوجه في تلك النصوص، ويبقى وجه ربك، نقول إيش؟ ويبقى ثواب ربك. هل يستقيم كل من عليها فان ويبقى ثواب ربك؟ ما يستقيم. كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك لا ثوابه، ما يستقيم. أعوذ بالله العظيم وبثوابه الكريم، استعيد الثواب أيضا ما يستقيم. وهكذا يعني ماذا في حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات ذوابه، هل يستقيم المعنى؟ الجواب ما يستقيم. إذن هذه قاعدة مفيدة، نعم قاعدة وفائدة مفيدة، أن هذه التأويلات نقول يا معشر المعطلة إذا ضعوها موضع الوجه في تلك النصوص، وانظروا هل يستقيم المعنى؟ الجواب لا يستقيم المعنى، فإذا هذا التأويل باطل، هذا التأويل باطل، إضافة إلى ما تقدم من أنه لا يأتي في اللغة الوجه بمعنى الثواب، لا يأتي في اللغة الوجه بمعنى الثواب. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.